بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: ولو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب، وتسن سرا كدعاء وتأمين عليه، وحمده خفية إذا عطس، ورد سلام وتشميت عاطس، وإشارة أخرس إذا فهمت ككلام لا تسكت متكلم بإشارة، ويكره العبث والشرب حال الخطبة إن سمعها، وإلا جاز، نص عليه. باب صلاة العيدين. سمي به لأنه يعود ويتقرر لأوقاته أو تفاؤلا، وجمعه أعياد، وهي أي صلاة العيدين فرض كفاية، لقوله تعالى: فصل لربك وانحر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده يداومون عليها، إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، لأنها من أعلام الدين الظاهرة، وأول وقتها كصلاة الضحى، لأنه صلى الله عليه وسلم ومن بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس، ذكره في المبدع. وآخره أي آخر وقتها الزوال، أي زوال الشمس، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده، أي بعد الزوال، صلوا من الغد قضاء. ما الذي يريد الكتب؟ من خذها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب. المجلد الثاني. نعم، معك صفحة؟ نعم، 490. يقول: وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني للإنسان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والإمام يخطب، والإمام يخطب، إذا سمعها من الخطيب. إذا قال الخطيب صلى الله عليه وسلم أو اللهم صلي على محمد، له أن يصلي على النبي. لا، أخذناه. نعم، أخذناه، لأن الدعاء ليس نعم. خطبة أو شرع الدعاء، يعني نبدأ بشرع الدعاء. أخذناها أنت قلت. نعم، أو شرع الدعاء وقفناها. ثلاثة يقول وقفنا وأنت وحدك. لا، أنا كتبت المراقب. لا بد أن تقول، لأن الدعاء ليس من الخطبة، أنت قلت سعادتك. المهم ثلاثة، ما نقدر معه أحد. معه كثير. الحمد لله. أكثر من ثلاثة. أكثر من ثلاثة. طيب خلاص. قال: وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب، يعني أن الخطيب إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فلك أن تصلي عليه، لك أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن سرا، لكن سرا، ويكفي أن تؤمن، يكفي أن تؤمن، يعني إذا قال الخطيب اللهم صلي على محمد وقلت آمين فكأنك صليت عليه، أو قال صلى الله عليه وسلم فقلت آمين فكأنك صليت عليه، فلك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولك أن تؤمن إذا صلى الخطيب، لك أن تؤمن. قال: وتسن سرا، تسن سرا كدعاء وتأمين عليه، وتأمين عليه يعني كالدعاء لا بأس ندعو سرا، وكالتأمين على الدعاء، يعني إذا دعا الخطيب فإنك تؤمن، فإنك تؤمن، لكن تؤمن سرا، تؤمن سرا، إذا دعا الخطيب فإنك تؤمن سرا، خلاف ما عليه الناس اليوم. اليوم يؤمنون بصوت مرتفع، وهذا يعني كان ينكر، كان ينكر عند السلف أن يرفع الإنسان صوته بالتأمين، بل يقول آمين سرا، الخطيب يدعو وهو يقول آمين سرا. قال: كدعاء وتأمين، وحمده خفية إذا عطس. حمده يعني المأموم الذي يستمع الخطبة، إذا عطس فإنه يحمد الله، فإنه يحمد الله، يقول الحمد لله، لأن من العلماء من أجازه في الصلاة، من العلماء من أجازه في الصلاة، يعني إذا عطس الإنسان يصلي، يقول بعض أهل العلم هذا ذكر، ذكر مشروع، فيحمد الله ويصلي، يحمد الله ويصلي. إذا الخطبة من باب أولى، الخطبة من باب أولى، فإذا عطش يحمد الله، يحمد الله. وهل للآخر أن يشمته؟ سيأتي، سيذكره المصنف. قال: ورد سلام، ورد سلام، وتشميت عاطس، وتشميت عاطس. طيب رد السلام وتشمية العاطس، المصنف يقول له ذلك، لك أن ترد السلام ولك أن تشمت العاطس، إذا قال الحمد لله لك أن تقول يرحمك الله. وهذا المذهب وللإمام أحمد ثلاث روايات في هذه المسألة. الرواية الأولى لك ذلك، لك أن ترد السلام وتشمت العاطس. والرواية الثانية لك ذلك إذا لم تسمع الخطبة، لك ذلك إذا لم تسمع الخطبة. والرواية الثالثة أنه محرم، أنه لا يجوز. الرواية الثالثة أنه لا يجوز مطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإنصات للخطيب. قال رحمه الله تعالى وحمده خفية إذا عطس ورد سلام وتشميت عاطس. وإشارة أخرس إذا فهمت ككلام، إشارة أخرس. الآن انتبه، ممنوع الإنسان يتكلم والإمام يخطب، ممنوع يتكلم والإمام يخطب. طيب إذا كان لا يستطيع الكلام فبدأ يحرك يديه، هنا ممنوع وليس ممنوع؟ ممنوع. ولو حرك يديه فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. لماذا؟ لأن الإشارة تقوم مقام العبارة، الإشارة تقوم مقام العبارة. فأي موضع، أي موضع نهي عن الكلام فيه ينهى عن الإشارة. إذا أريد بالإشارة إذا أريد بالإشارة الكلام واضح؟ فالكلام والإمام يخطب هذا ممنوع. طيب لو جلس شخصان من الذين يتكلمون بالإشارة فأعطوا بعضهم إشارة والخطيب يخطب، نقول محرم ولا جائز؟ محرم، لأن كالكلام. تمام، كالكلام. ولو فعلوا هذا في الصلاة نقول أيضا الصلاة باطلة، لأن الإشارة هنا تأخذ حكم الكلام، الإشارة هنا تأخذ حكم الكلام. ولهذا يقول المصنف وإشارة أخرس إذا فهمت ككلام، ككلام. طيب إذا لم تفهم فإنها لا شيء فيها. لماذا؟ لأنها لم تكن كالكلام. والإنسان قد يحرك يديه لغرض من الأغراض لا يفهم منه شيء. فإذا قصد بالإشارة الكلام أخذت حكمه، إذا قصد بالإشارة الكلام أخذت حكمه. قال وإشارة أخرس إذا فهمت ككلام، لا تسكيت متكلم بإشارة. إذا أشرت لشخص بأن تقول له أسكت أو اجلس، هذه كالكلام صح ولا لا؟ لكنها مستثناة لا بأس بها، هذه الحالة لا بأس بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده وهو يصلي لمن صلوا خلفه قياما أن يجلسوا، أشار بيده. وجاز رد السلام في الصلاة بالإشارة باليد، فدل على أن الإشارة إذا أريد بها تسكيت متكلم أو نهي عن منكر ونحوه فهذا لا يأخذ حكم الكلام. فلو تكلم إنسان والإمام يخطب، لو تكلم ما يجوز أن تقول له أسكت، ما يجوز. لكن لو أشرت إليه بيدك تقول أسكت فهذا جائز. طيب لماذا جائز؟ لأنه جائز في الصلاة. ومع هذا لم يبطلها ولم يأثم، ففي الخطبة من باب أولى، في الخطبة من باب أولى. قال لا تسكيت متكلم بإشارة ويكره العبث، يكره العبث. يقول المصنف يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس الحصى فقد لغى، والحصى عبث، وبناء عليه لا يعبث بلحيته والإمام يخطب، ولا يعبث بمشلحه، ولا يعبث بشاربه إلى آخره، هذا نوع من العبث فلا يعبث. والمصنف يقول يكره. طيب لماذا لم يقل يحرم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى إذن فاته الأجر، هو ما حصل له محرم، إنما فاته أجر الجمعة، لم يكتب له أجر الجمعة. ولهذا قال المصنف يكره، فمن ترك العبث أجر، من ترك العبث يوجر يكتب له الأجر، ومن تعبث والإمام يخطب هو لا يأثم لكن لا يكتب له أجر الجمعة، لا يكتب له أجر الجمعة. قال: ويكره العبث والشرب حال الخطبة إن سمعها، وأيضا يكره الشرب حال الخطبة إذا كان يسمعها، لأن الشرب نوع عبث، نوع حركة، نوع عبث، فلا يشرب، أيضا يكره. وقوله إن سمعها يعني معناها أنه إذا لم يسمع الخطبة لا بأس أن يشرب، إذا لم يسمع الخطبة لا بأس أن يشرب. قال: وإلا جاز، وإلا جاز يعني وإن لم يسمع الخطبة، وإن لم يسمع الخطبة فإنه يجوز الشرب، يجوز الشرب. وبعض العلماء يقول ما دام أنه مكروه ها فالكراهة تزول عند الحاجة، فكما قال المجد إذا كان به عطش شديد فلا بأس أن يشرب لو كان يسمع الخطبة، إذا كان به عطش شديد فلا بأس أن يشرب لأنه محتاج للشرب، وإلا فلا، وإلا فلا. ثم قال رحمه الله: باب صلاة العيدين. باب صلاة العيدين، المراد بالعيدين، المراد بالعيدين عيد الأضحى والفطر، عيد الأضحى والفطر. والعيدان جمعه أعياد، جمعه أعياد، ومفرده عيد، ومفرده عيد، وهو مشتق من العود، مشتق من العود لأنه يعود ويتكرر، يعود ويتكرر. ومن العلماء من قال أصلا العيد جمعه أعواد، العيد جمعه أعواد لأنه من العود، فالياء منقلبة عن واو من عود، جمعه أعواد. لكن قيل أعياد ليفرق، ليفرق بينهما وبين أعواد الخشب، قيل أعياد ليفرق بينهما وبين أعواد الخشب، فقيل أعياد، فقيل أعياد. وقوله باب صلاة العيدين، باب صلاة العيدين يعني أحكامها وكيفيتها، يعني أحكامها وكيفيتها. قال رحمه الله تعالى: سمي به لأنه يعود ويتكرر لأوقاته، لأوقاته أو تفاؤلا، تفاؤل. يقول إن العيد سمي عيد لأنه يتكرر في وقته، يتكرر في وقته، وكل شيء يتكرر في وقته فإنه عيد، فإنه عيد. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى باقتضاء الصراط المستقيم أن كل ما جعل يتكرر كل سنة فقد تشبه بالأعياد، تشبه بأعياد الكفار، وأيضا أشبه الأعياد المشروعة التي تتكرر فيكون بدعة، يكون بدعة ويكون ممنوعا، يكون ممنوعا. وقيل أيضا سمي عيد تفاؤلا، تفاؤلا بعودته مرة أخرى، تفاؤلا بعودته مرة أخرى. ولأن العرب، أن العرب يذكرون اللفظ من باب التفاؤل، يذكرون اللفظ من باب التفاؤل، فمثلا سمي عيد لأنه يعود، سمي عيد تفاؤلا لعله يعود، كما سميت الأرض المهلكة سميت مفازة، سميت مفازة يعني تفاؤلا بأن يفوز ويسلم من الهلكة، وسمي المكسور مجبور، سمي جبيرة مع أنه لا يزال مكسور تفاؤلا بأن ينجبر كسره، وسميت القافلة قافلة مسافر وكذا تسمى قافلة تفاؤلا بالرجوع لأن القفل الرجوع، قفل رجع تفاؤلا بأن القافلة ترجع سالمة، فهنا قال تفاؤلا من باب التفاؤل كما كانت العرب تقول هذا. قال وجمعه أعياد، وجمعه أعياد. وكما سبق أصله أصل الياء واو، هذا الأصل، لأنك إذا أردت أن تعرف ما هو أصل الكلمة ها رده إلى الفعل المضارع. أي كلمة إذا أردت أن تعرف أصلها رده إلى الفعل المضارع، رد العيد إلى الفعل المضارع يعود. إذا ما هو أصله؟ أصلها الواو. ماذا يكون جمعه؟ أعواد. فإذا قلت أعواد التبس جمع عيد مع أعواد الخشب، مع أعواد الخشب، فقيل أعياد، قيل أعياد. قال وجمعه أعياد، وهي أي صلاة العيدين فرض كفاية، فرض كفاية. بالنسبة لصلاة العيدين ما حكمها؟ ما حكمها؟ المصنف يقول فرض كفاية، فرض كفاية. وهذا مذهب الحنابلة، هذا مذهب الحنابلة، وقال به بعض الشافعية، وهو القول الأول أنها فرض كفاية، فرض كفاية. إذا قام بها البعض سقط الإثم على الباقين. واستدلوا بقوله جل وعلا قال لقوله تعالى فصل لربك وانحر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده يداومون عليها، يداومون عليها. يقول هذا ما يدل على أنها فرض كفاية. أولا لقوله جل وعلا فصل لربك وانحر، والمراد بالصلاة هنا العيد، المراد بالصلاة فصل ربك وانحر العيد، لأنه قال وانحر، هذا عيد الأضحى، عيد الأضحى. ومدامة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال المصنف، ولأنها من الشعائر الظاهرة، من الشعائر الظاهرة، لو تركتها الأمة لأثمت. وقالوا أيضا إن العلماء يقولون إن الإمام يقاتل أهل بلد تركوا العيد، الإمام يقاتل أهل بلد تركوه، فدل على أنه فرض كفاية، دل على أنه فرض كفاية. والقول الثاني، القول الثاني أنه سنة مؤكدة، القول الثاني أن صلاة العيد سنة مؤكدة، وهذا مذهب المالكية والشافعية، مذهب المالكية والشافعية. وقال به أيضا بعض الأصحاب، قال به بعض الحنابلة وبعض الحنفية إلى آخره، قالوا إنه سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. والدليل، قالوا الدليل النصوص التي دلت على فرض الصلاة الخمس، النصوص التي دلت على فرض الصلاة الخمس. قال هل علي غيرها؟ قال لا، فدل على ما في الصلاة واجبة، ما في الصلاة واجبة. لكن هذا الجواب عليه سهل، الجواب على هذا سهل، نقول هناك عبادات ها وجبت من أدلة أخرى، هناك عبادات وجبت من أدلة أخرى. القول الثالث أنه فرض عين، قول الثالث أنه فرض عين، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قلنا فرض، فرض عين، وهو أيضا مذهب الحنفية، فإنهم يقولون أيضا فرض عين لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله فصل ربك وانحر، ولحديث أم عطية أمر النساء، أمرنا نخرج الحيض العواتق إلى آخره صلاة العيد. فكون المرأة تخرج صلاة العيد دل أنه فرض على الرجال، دل أنه فرض على الرجال. وعلى كل حال يعني إما أن يكون العيد فرض عين، وإما أن يكون فرض كفاية، إما أن يكون فرض عين، وإما أن يكون فرض كفاية. أما سنة فلا، أما سنة فلا. وعلى هذا لا ينبغي الإنسان أن يترك صلاة العيد، لا ينبغي أن يترك العيد. قال رحمه الله تعالى إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، لأنها من أعلام الدين الظاهرة. بالنسبة إذا ترك أهل بلد قاتلهم الإمام، قاتلهم الإمام. لو أن أهل بلد اتفقوا أن لا يصلوا العيد، اتفقوا أن لا يصلوا العيد، فإن الإمام ها يجبرهم، يجبرهم على صلاة العيد. فإن رفضوا قاتلهم، قاتلهم، جبرهم حتى يصلوا صلاة العيد، حتى يصلوا صلاة العيد. ولا يقول قائل كيف يقاتلهم الإمام وهو سنة، عندما يقول أنه سنة ظاهر، نقول لا يلزم، حتى لو كان سنة، قد يكون الشيء سنة فإذا أصر الناس على تركه يلزمهم الإمام به ويقاتلهم عليه. الأذان فرض كفاية وعند البعض سنة، وإذا تركوا أهل بلد قاتلهم الإمام، قاتلهم الإمام. قال وأول وقتها كصلاة الضحى، أول وقتها كصلاة الضحى. انظروا إلى يعني دقة أسلوب المصنف رحمه الله، قال وقت صلاة العيد ها كصلاة الضحى. طيب ما ندري متى صلاة الضحى، لكنه قال كصلاة الضحى لأن صلاة الضحى سبقت باب صلاة العيد، فكأن المصنف يقول ها ينبغي أن تكون حافظا ها أحكام صلاة الضحى، حافظ وقتها، وإلا عليك أن ترجع صلاة الضحى وتبحث عن الوقت ثم ترجع إلى صلاة العيد. قال وقتها كصلاة الضحى، وصلاة الضحى متى وقتها؟ من ارتفاع الشمس قيد الرمح. إذن وقت صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس قيد الرمح، يعني إذا زال وقت النهي، إذا زال وقت النهي بعد طلوع الشمس 10 دقائق ونحوها، هنا يدخل وقت العيد، يدخل وقت العيد كما أنه يدخل وقت صلاة الضحى، لأنه صلى الله عليه وسلم ومن بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس ذكره في المبدأ. وآخره أي آخر وقتها الزوال، أي زوال الشمس، زوال الشمس آخر وقت صلاة العيد إذا دخل وقت صلاة الظهر، لكنه في الزوال، إذا زالت الشمس خرج وقت صلاة العيد، إذا زالت الشمس خرج وقت صلاة العيد. طيب لو نسي صلاة الظهر أو صلاة العصر أو فاتته حتى خرج وقتها، هل يصليها مع وقتها الآخر أو يصليها إذا ذكرها؟ إذا ذكرها، إلا العيد، العيد يقضيها نعم، لكن يقضيها في وقتها. وبناء عليه عندنا 3 صلوات: صلاة تقضى في حينها، صلاة تقضى في حينها إذا فاتت، ها ما هي الصلوات 5: صلاة تقضى في حينها إذا فاتت، صلاة 5، وصلاة لا تقضى إذا فاتت، صلاة لا تقضى إذا فاتت، وهي صلاة الجمعة، وهي صلاة الجمعة، وصلاة تقضى في وقتها من الغد، وصلاة تقضى في وقتها من الغد، وهي صلاة العيد، وهي صلاة العيد. قال وآخره أي آخر وقتها الزوال، أي زوال الشمس، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده، أي بعد الزوال، صلوا من الغد قضاء. إذن العيد يقضى من الغد إذا لم يعلموا إلا بعد الزوال، فإذا لم يعلموا إلا بعد 2 يومين ها نقول يصلونه من الغد، إذا لم يعلموا إلا بعد 1 أسبوع ها نقول يصلونه من الغد. متى ما علموا صلاة العيد وقد فات وقتها يصلونها في وقتها. طيب إذا علموا من طلوع الشمس إلى الظهر، يعني علموا أن العيد أمس وهم الآن في الضحى، ماذا نقول؟ نقول صلوا الآن لأنهم في وقتها، نقول يصلون. أما إذا كان قد خرج وقتها فتقضى في اليوم الثاني، تقضى في اليوم الثاني في وقتها. قال فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده، أي بعد الزوال، صلوا من الغد قضاء، لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة لهم الأنصار، قالوا غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم. روى أحمد وداود الدارقطني وحسنه، هو صحيح، صحاه البيهقي والخطابي وابن حزم وغيرهم. قال رحمه الله وتسن صلاة العيد في صحراء قريبة عرفة. صلاة العيد تسن في الصحراء، تسن في الصحراء لأنه أعظم لإظهار هذه الشعيرة، لأنها من شعائر الدين الظاهرة، من شعائر الدين الظاهرة، فتصلى في الصحراء، تصلى في الصحراء. وأنتم ترون الآن يعني إذا صلينا العيد في المساجد ليس له من الأثر كأثره إذا صلي العيد في المصليات، أليس كذلك؟ وأنت تمر وأنت مسافر وترى الناس يصلون الجمعة في المساجد، والأمر عادي ليس له أثر كصلاة العيد. فإذا رأيت مريت يوم العيد والناس يصلون في القرى والمدن وأنت مسافر على يمين الطريق وعلى يساره، ترى هذه الشعيرة لها أثر في النفوس، يزداد الإيمان، فهي من الشعائر الظاهرة التي ينبغي إظهارها، فتسن في الصحراء، تسن في الصحراء، حتى في المسجد النبوي، حتى في المسجد النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الصحراء وهو في المدينة، كان يخرج إلى الصحراء وهو في المدينة. قال وتسن صلاة العيد في صحراء قريبة عرفة. قوله تسن يعني أنها لو صليت في المساجد لا بأس، وصلت في المساجد لا بأس، لكنه خلاف السنة، لكنه خلاف السنة. قال قريبة عرفة، قريبة عرفة يعني لا تحدد بمسافة، لا تحدد يعني تكون قريبة، قريبة في العرف، في عرف الناس أنها قريبة. أما إذا خرج إلى الصحراء إلى مكان في عرف الناس أنه بعيد فنقول لا، لا يصلون في الصحراء، يصلون في المساجد، فهي تصلى في الصحراء قريبة عرفة. لقول أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، متفق عليه. وكذلك الخلفاء بعده، وكذلك الخلفاء بعده. ويسن تقديم صلاة الإضحى وعكسه الفطر ويؤخرها، تقديم صلاة الإضحى عندكم بالكسر إيه؟ نسخة واحدة صح إيه؟ أي لا بأس، الكسر صحيح من الإضحية لا بأس. وفي نسخة الأضحى، الأضحى نسخة الأضحى. قال تقديم صلاة الإضحى وعكسه الفطر. السنة أن تقدم صلاة الأضحى، سنة أن تقدم، يعني إذا زال وقت النهي يخرج الإمام، إذا زال وقت النهي يخرج الإمام. لماذا؟ لأنه في صلاة الضحى لم يأكل شيئا، لم يأكل شيئا حتى يذبح ضحيته ويأكل منها، يأكل منها، فيبادر الإمام، يبادر حتى لا يشق على الناس. قال وعكسه الفطر، عكسه الفطر، الفطر يؤخر الصلاة، يؤخر الصلاة. لماذا؟ لأن السنة أن تدفع زكاة الفطر قبل صلاة العيد، السنة أن تدفع قبل صلاة العيد، فيترك للناس وقتا متسعا لدفعها، يعطي الناس وقت متسع لدفع زكاة الفطر، دفع زكاة الفطر. وعلى هذا السنة أن يبكر في صلاة الأضحى ويؤخر في صلاة العيد الفطر، يؤخر في صلاة الفطر. ولهذا يقول المصنف تقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر فيؤخرها، لما روى الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس، ذكر الناس. هذا الحديث مرسل، مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف، مرسل من أقسام الضعيف، فالحديث ضعيف. قال ويسن أكله قبلها، أي قبل الخروج لصلاة الفطر، لقول بريدة إلى آخره. قبل صلاة الفطر يسن أن يأكل، يسن أن يأكل. لماذا؟ أولا لورود السنة بذلك، أولا لورود السنة بذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج حتى يأكل تمرات. الأمر الثاني حتى يتحقق الفطر، حتى يتحقق الفطر ولا يتشبه برمضان، حتى يتحقق الفطر ولا يتشبه برمضان. فلو أن الإنسان خرج ولم يأكل شيئا فكأنه صائم، كأنه صائم، فيتحقق الفطر، يأكل ما يفصل بين رمضان وبين العيد، بين رمضان وبين العيد. لكن ماذا يأكل سيذكر المصنف. قال ويسن أكله قبلها، أي قبل الخروج لصلاة الفطر، لقول بريدة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي، رواه أحمد، هو صحيح، صححه جمع من العلماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر إلا يأكل، يأكل تمرات. أما الأضحى فسيأتي، الأضحى سيأتي أنه لا يأكل حتى يذبح ضحيته. قال والأفضل تمرات، والأفضل تمرات. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس، حديث أنس في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. يأكلهن وترا، يأكلهن وترا. وهذا في البخاري. إذن السنة ها إذا خرج أن يأكل تمرات ويأكلهن وترا، يأكلهن وترا. لو أكل واحدة هل تحصل السنة؟ لا، لا تحصل السنة، لأنه قال يأكل تمرات جمع، جمع، ويأكلهن وترا. والواحدة، الواحدة وإن كانت وتر إلا أنها ليست جمع، ليست جمع، فلا تحصل السنة. لو أكل تمرة لا تحصل السنة، ولو أكل تمرتين ها لم يحصل الوتر، لم يحصل الوتر. فنقول السنة أن يأكل ثلاث أو خمس أو سبع، واضح؟ وهل يأكل حتى يشبع؟ نقول نعم له أن يأكل حتى يشبع، لكن يقطعهن على ها، يقطعهن على وتر، يقطعهن على على وتر. قال والأفضل تمرات وترا، تمرات وترا، والتوسعة على الأهل والصدقة. يقول أيضا ويسن التوسعة على الأهل، توسعة على الأهل والصدقة، لأنه يوم سرور فرح فينبغي إظهاره، ينبغي إظهاره بالتوسعة على الأهل وعلى الفقراء والمساكين وإدخال السرور عليهم. قال وعكسه أي يسن الإمساك في الإضحى إن ضحى. وعكسه يقول عكسه يعني عكس الفطر. وما هو الذي عكسه؟ أنا لا أكل شيئا، لا أكل شيئا حتى يأكل من أضحيته. لكن يقول المصنف إن ضحى، إن كان سيضحي. أما إذا لم يضحي ها فما الفائدة من الإمساك؟ لأنه سيمسك ثم يأكل إذا رجع تمر، أو يأكل ويشرب قهوة شاي، إذا ما استفاد شيء. فإذا كان يضحي فالسنة لا يطعم، لا يطعم شيئا حتى يذبح أضحيته ويطعم منها. وهذه سنة أشبه ما تكون أنها هجرت عند بعض الناس، لا نقول الكثير، لكن عند بعض الناس هجرت، فلا يبالي. بل بعضهم يأكل تمر ويشرب قهوة وشاي قبل يذهب إلى صلاة العيد، ممكن يقهوى الجيران يدعوهم للقهوة، وإذا دعاهم هل يؤجر هنا؟ لا يؤجر، بل قد يخطي، لأنه يدعوهم إلى مخالفة السنة، يدعوهم إلى مخالفة السنة، وهذا لا ينبغي. لا تفتح الناس مجال في عيد الأضحى أن يأكلوا ويشربوا، يعني ينبغي أن يعانوا على السنة ويذكروا. ثم أيضا الذي يريد السنة متى يذبح ضحيته؟ يذبح ضحيته يوم العيد بعد الصلاة مباشرة. والآن البعض يذبحه في اليوم الثاني أو الثالث، يقول نعم هو جائز، هو جائز، لكن المؤمن يسارع إلى السنة ولا يكتفي بالجواز، المؤمن يسارع إلى السنة ولا يكتفي بالجواز. ولهذا ينبغي الإنسان يسارع في أضحيته ويطبخ منها ما يستوي بسرعة ككبدها ويأكل منها، ثم بعد ذلك لا بأس لو حفظ منها شيئا ثم بعدين دعا عليه في اليوم الثاني أو الثالث، هذا لا بأس، لكن ينبغي الحرص على السنة. قال وعكسه أن يسن الإمساك في الأضحى إن ضحى حتى يصلي ليأكل من أضحيته، ليأكل من أضحيته، لما تقدم، لما تقدم، لتقدم حديث بريدة، حديث بريدة النبي صلى الله عليه وسلم يأكل قبل الفطر ولا يطعم في الأضحى حتى يضحي، حتى يضحي. قال والأولى من كبدها، الأولى من كبدها، لماذا؟ يقول لأنها أسرع في الاستواء، هذا الأمر الأول، أسرع في الاستواء وأسرع في الهضم، وأسرع في الهضم، هي خفيفة يهضمها بسرعة فيأكل من كبدها، يأكل من كبدها. قال وتكره صلاة العيد في الجامع إلا لعذر، إلا لعذر. يقول تكره صلاة العيد في الجامع إلا لعذر، إلا لعذر. طيب قبل قليل قال وتسن في الصحراء، انتبهوا، تسن في الصحراء صح، وهنا يقول تكره. وقد مر معنا أنه لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه. وقولنا لا يلزم أنه قد يكون هناك حالات إذا ترك السنة وقع في المكروه، مثل هنا، هنا نقول نعم ترك السنة هنا يوقع في المكروه. لماذا؟ لأن من صلى في الصحراء يؤجر على ذهابه للصحراء، ومن صلى في المسجد لا يؤجر كأجر من صلى في الصحراء. إذن المكروه هنا ها يثاب تاركه، صح ولا لا؟ ولا يعاقب فاعله. فصار هنا ترك السنة أدى إلى الوقوع في المكروه، ظاهر ولا ما بظاهر؟ لكن ليس مضطردا، يعني لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه. واضح ولا ما هو واضح؟ أما هنا فإن الذي لا يصلي في الصحراء لا يؤجر، والذي يصلي يؤجر على خروجه، فدل على أن من ترك الخروج وقع في المكروه، وقع في المكروه. والمكروه ما حكمه؟ ها يزول للحاجة، إذا احتاج الناس فلا كراهة. فإذا كان هناك حاجة كأن يكون الجو برد شديد، تكون الجو بردا أو أمطار، أو يكون البلد متسع لا يمكن الخروج للصحراء كالمدينة مثلا، المدينة لا يمكن الآن يخرج في الصحراء، ومثل بعض المدن مثل في الرياض كذا، بعض المدن لا يمكن الذهاب إلى الصحراء في مشقة عظيمة، فهنا لا بأس أن يصلوا في المساجد، هنا تزول الكراهة، تزول الكراهة. لكن قد يصلي بعض البلد في المساجد وبعضهم يصلون في الصحراء، لا يلزم إذا صلى أناس في مساجد أن الجميع يصلون. قال وتكره صلاة العيد في الجامع بلا عذر، بلا عذر إلا بمكة المشرفة، إلا بمكة المشرفة. المصنف رحمه الله تعالى قال تكره في الجامع إلا بمكة، يعني ما استثنى إلا مكة، لم يستثني المدينة، لأن المدينة ها كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الصحراء وهو في المدينة، وهو في المدينة، وعلى هذا حتى المدينة السنة الخروج للصحراء، خروج الصحراء. لكن اعتاد الناس بل وأهل العلم من قديم الصلاة في المسجد النبوي، اعتادوا الصلاة في المسجد النبوي، أما الآن في الخروج قد يكون فيه مشقة عظيمة. قال إلا إلا بمكة، مكة لا يخرج للصحراء. يقول المصنف يصلي في المسجد الحرام، أولا لأنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام، لأنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى العيد في مكة ولم يخرج الصحراء، فهو لم يصلي العيد في مكة، لم يصلي العيد في مكة. والأمر الثاني قالوا لشرف المكان، لشرف المكان. كيف شرف المكان؟ نعم الكعبة. طيب الذين يقولون الصلاة تضاعف حتى خارج مسجد الكعبة، قل هنا لو صلى برا لا بأس. إذن ما معنى شرف المكان؟ شرف المكان أيهما الأفضل، الإنسان يستقبل جهة الكعبة أو يستقبل عينها؟ يستقبل عينها. فمدام في مكة فكونهم يستقبلون عين الكعبة أحسن من كونهم يستقبلون الجهة. ولشرف المكان أيضا، ولشرف المكان، فرؤية الكعبة لها شأن، كل إنسان يرى الكعبة بعينه ويصلي هذه لها شأن آخر أيضا. فيجتمع في حقه شرف المكان، ويجتمع في حقه النظر إلى الكعبة، ويجتمع في حقه استقبال عين الكعبة. وأيضا لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل له العيد في مكة ولا وخرج إلى الصحراء. وكل من ولي مكة، يقول العلماء كل من ولي إمارة مكة لم ينقل أنهم صلوا العيد خارج مسجد الحرام، كل الذين توالوا على مكة من زمن الصحابة إلى زمننا لم ينقل أن أحدا صلى العيد خارج المسجد الحرام. وعلى هذا نقول نعم في مكة السنة أن يصلى في المسجد الحرام، السنة أن يصلى في المسجد الحرام. ثم أيضا مكة يقولون الخروج فيه صعوبة، خروج في الصلاة في الصحراء صعوبة، لا يوجد مكة صحراء. قال إلا بمكة المشرفة لمخالفة فعله صلى الله عليه وسلم. طيب قوله لمخالفة فعله، لمخالفة فعله أين هذه الجملة أين تعود؟ قول لمخالفة فعله، هل تعود إلا بمكة أو تعود وتكره في الجامع؟ أحسنت، نعم أحسنت، تعود إلى قوله وتكره في الجامع لمخالفة فعله. أما قوله إلا بمكة فإنه لم يكن بمكة يوم من الأيام في صلاة العيد. قال ويستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد لفعل علي رضي الله عنه، لفعل علي رضي الله عنه، فعلي رضي الله عنه استخلف أبا مسعود، أبا مسعود البدري استخلفه يصلي في الضعفة في المدينة، استخلفه يصلي في الضعفة في المدينة، وهو خرج وصلى في الصحراء، وهو خرج وصلى في الصحراء. والآن عندنا أحيان يقولون في مثلا في الحفر سيصلى بعشرة مساجد صح أو ثمانية، يصلى في ثمان جوامع مثلا والباقي في المصليات، أين يذهب الناس؟ يذهبون إلى الجوامع فيزاحمون الضعفاء والعجز. هذا من الجهل في الحقيقة، وقد يبحث الإنسان عن الأجر فيفوته الأجر. ما دام أن الصلاة العيد صليت في الصحراء فاظفر بها، فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبحث الإنسان عن الأسهل. ثم أيضا أن الصلوات إذا جعل مساجد معينة لبعض البلد إنما هذا لمن لم يستطيع الخروج إلى المصلى، فمن الناس من لا يستطيع أن يركب السيارة، ومنهم من لا يستطيع أن يقود السيارة في الزحام لكبر سنه إلى آخره، فينبغي أن يترك المجال لهم، ينبغي أن يترك المجال لهم. لكن مع الأسف الشديد يعني الناس يتخبطون في مثل هذه الأمور، ولهذا الواجب على أهل العلم الدعاء الخطبة أن يبينوا الناس مثل هذه الأمور في وقتها، أن يبينوا الناس مثل هذه الأمور أن السنة الصلاة في مصلى العيد، فإذا حصل فهو السنة الذي لا ينبغي الإنسان أن يتخلف عنها. قال ويستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد لفعل علي رضي الله عنه ويخطب لهم، يخطب لهم ولهم فعلها قبل الإمام وبعده، لهم فعلها قبل الإمام وبعده، لأنه في الزمن السابق كان الإمام الأعظم هو الذي يصلي العيد، يعني السلطان هو الذي يصلي العيد، الخليفة هو الذي يصلي العيد. فلو استخلف الخليفة أو الإمام استخلف شخص يصلي في الضعفة، لا بأس أن يصلي ولو صلى قبل الإمام، لا بأس أن يصلي ولو صلى قبل الإمام. قال ولهم فعلها قبل الإمام وبعده، وأيهما سبق سقط به الفرض، سقط به الفرض. بالنسبة لقوله وأيهم سبق سقط به الفرض، هذا هم يقولون العيد فرض ها كفاية، العيد فرض كفاية، وإذا سقط وإذا قام به من يكفي ها سقط الإثم عن البقية. انتبهوا، أنا سأصل إلى مسألة أخرى وإن لم يكن هذا وقتها، وقتها في كتاب الجنائز، لكن ذكرتني هذه المسألة. الآن إذا صلوا العيد يقول مصنف سقط فرض الكفاية صح، طيب الذين صلوا العيد بعدهم هل يؤجرون أجر السنة أو يؤجرون أجر فرض الكفاية؟ انتبهوا، هذا خلاف بين أهل العلم، منهم من قال فرض الكفاية ولو تعدد فالإنسان يؤجر أجر فرض الكفاية، الأذان فرض الكفاية، بناء على هذه القاعدة إذا أذن في البلد واحد ها البقية يؤجرون أجر السنة. ومن أهل العلم من قال كل من قام بفرض الكفاية يؤجر أجر فرض الكفاية، فإذا صلى العيد صلوا العيد في البلد ثلاث مصليات ها كل منهم قام بفرض الكفاية، ها واضح ولا لا؟ طيب نأتي إلى مسألة أخرى، الصلاة على الجنازة، بعض الناس الآن إذا غسل الجنازة صلى عليها قبل أن يصلوا عليها في المسجد، فقد يصلي عليها اثنان أو ثلاثة، وهذه محل خلاف بين أهل العلم، منهم من منع ومنهم من قال جائز. لماذا جائز؟ لأن كل من صلى على الجنازة هذه فيكتب له أجر فرض الكفاية، لأن الصلاة على الجنازة فرض كفاية، فكل من صلى عليها يكتب له أجر فرض الكفاية. ومن قال إن فرض الكفاية يسقط بالصلاة الأولى، فإن الصلاة على الميت ثلاثة أشخاص أو أربع والصلاة الثانية عشر صفوف هذا خلل، انتقلنا من صلاة فريضة إلى صلاة نافلة، فيصلى عليه الفريضة 4 أشخاص ويصلي عليه النافلة 500 شخص، وهذا في الحقيقة نقص في حق الميت، ونقص علينا نحن أيضا، بدل ما نؤجر أجر فرض كفاية نؤجر أجر سنة. فعلى كل حال، من قال أن من صلى سواء على الجنازة أو العيد ونحوه، فكل من قام بهذه الفريضة يؤجر أجر فرض الكفاية، فلا بأس أن يصلى عليه 3-5 ثم بعدين يصلى عليه في المسجد. ومن قال أنه تسقط به فرض الكفاية والصلاة الأخرى سنة، لا ينبغي أن يصلى عليه. ولهذا نقول الأحوط والأسلم أن لا يصلى على الميت إلا إذا صلي عليه الصلاة العامة مع الناس. فمن أراد أن يصلي عليه فلينتظر، ومن كان مستعجلا فلا يصلي، يذهب ويتركه. كونه يصلى عليه صلاة واحدة مجمع على أنها هي الفريضة، الصلاة على الميت هي فرض الكفاية، وأجر فرض الكفاية أعظم من أجر السنة، ولهذا لا ينبغي أن يصلي 2-3 ثم يصلي عليه بقية الناس ويكتب لهم سنة. لكن نحن نرجو، ولعل هذا إن شاء الله يعني هو الذي يعني ترتاح له النفس، فضل الله واسع، فنقول إذا أذن مؤذن هنا يؤجر فرض الكفاية، وإذا أذن مؤذن آخر يؤجر، فكل من أذن في البلد يؤجرون أجر فرض الكفاية. وهذه الجنازة كل من صلى عليها يرجى له إن شاء الله أجر فرض الكفاية. لكن بالنسبة للجنازة ينبغي أن نحتاط ونترك الصلاة الأولى، هي التي يجتمع عليها. قال رحمه الله تعالى: ولهم فعلها قبل الإمام وبعده، وأيهما سبق سقط به الفرض وجازت التضحية. وأيهما سبق سقط به الفرض وجازت التضحية. من يبحث هذه المسألة؟ نريد بحث علمي، ما نريد أن ينقل من المغني ومن المجموع، لا، نريد أن يبحث يستقصيها وله إلى بعد الإجازة، معه فرصة إلى بعد الإجازة، يعني يبحث هل من قام بفرض الكفاية، هل من يقوم به بعده يكتب له أجر فرض الكفاية أو أنه يكون سنة؟ لأن هذه يرد عندنا مسائل كثيرة: صلاة الجنازة، الأذان في البلد، صلاة العيد إلى آخره. فعلى كل حال الظاهر أنكم بالإجازة مشغولين، تبى تسافرون؟ نعم. طيب 1-2-3 طيب 3 بعد الإجازة إن شاء الله، يعني ما نريد البحث يأتينا الأسبوع القادم، لا أحد يجيبه. ثم أريد أن تستقصوا، لأن المسألة هي مسألة حقيقية مهمة جدا، ولعلكم لو بحثتم قد تجدون فيها رسائل ماجستير ودكتوراه، واتصلوا على مشايخ أهل العلم المعطونا بحث كامل في هذه المسألة، فيها مسألة في الحقيقة مهمة، مسألة في الحقيقة مهمة. لأن إذا كان من قام بالفرض من بعده يكون سنة، يلزم من هذا أن يتسابق الناس، أنا أحاول أن أؤذن قبل الناس، أصلي العيد قبل الناس، أصلي على الجنازة مع الصلاة الأولى إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: ولهم فعلها قبل الإمام وبعده، وأيهما سبق سقط به الفرض وجازت التضحية، ويسن تبكير مأموم إليها. لكن الذي أريد أن أذكر نفسي وأذكركم به في مثل هذا البحث، لا نريد، سألت الشيخ فلان وقال جائز، هذه معلومة، لأن الشيخ الآن أفتاك برأيه، يعني قال مثلا هذه الجنازة يجوز أن يصلي عليها 2-3 ويمشون ما ينتظرون الصلاة الأولى، نحن ما نريد هذا. كلمة الشيخ قال جائز وغيره اجعلها في آخر البحث، يعني آخر البحث اكتب اسم المشايخ الذين قالوا جائز، الذين قالوا هي فرض كفاية أو سنة، لكن البحث ينبغي أن يمحص ويحرر. قال: ويسن تبكير مأموم إليها ليحصل له الدنو من الإمام وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه، هذا ظاهر، يعني يسن أن يبكر إلى صلاة العيد ليدنو من الإمام، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. قال: فيكثر ثواب ماشيا. ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا، وهذا السنة، السنة إذا حصل يذهب إليها ماشيا فهو الأفضل، فهو الأفضل. والحديث التي وردت في ممشى النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العيد كلها ضعيفة، الحديث كلها ضعيفة، لكنها كثيرة يشد بعضها بعضا، فمن العلماء من قال إنها حسنة لغيرها، حسنة لغيرها، وكثرتها تدل على أن لها أصل، كثرتها تدل على أن لها أصل. ولهذا حسن حديث المشي إلى العيد جمع من العلماء، حسنه من حجر والسيوطي وغيرهم، وتحسينهم له لغيره، لغيره الحديث كثيرة ضعيفة تدل على أن له أصل. فالسنة أن يمشي، السنة أن يذهب إلى العيد ماشيا، لقول علي رضي الله عنه من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي. وقال العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، عند أكثر أهل العلم بعد صلاة الصبح، بعد صلاة الصبح. بالنسبة للذهاب إلى صلاة العيد المصنف يقول بعد صلاة الصبح، وهو مذهب الحنابلة كما ذكر، مذهب الحنابلة أنه يذهب بعد صلاة الصبح، وأيضا الحنفية، مذهب الإمام أحمد، مذهب بحنيفة أنه بعد صلاة الصبح، بعد صلاة الصبح. والقول الثاني أنه بعد طلوع الفجر، أنه أن يذهب بعد طلوع الفجر. والقول الثالث بعد طلوع الشمس، والثالث بعد طلوع الشمس. قد ورد أن ابن عمر خرج لصلاة العيد بعد طلوع الشمس، خرج لصلاة العيد بعد طلوع الشمس. وابن عمر من أشد الناس تحريا للسنة، أشد الناس تحريا للسنة. وعلى هذا لا بأس أن يطلع بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس إذا كان المصلى قريبا، إذا كان المصلى قريبا يطلع بعد طلوع الشمس لا بأس، أما إذا كان بعيدا فإنه يطلع بعد صلاة الفجر. نعم، صلى الله وسلم عليه وسلم. نعم نعم المسألة أي مسألة؟ نعم اللي هي بعد طلوع الشمس، أي منهم من قال يمشي بعد طلوع الفجر يعني قبل الصلاة العيد، ومنهم من قال بعد صلاة الفجر كما هو المذهب، ومنهم من قال بعد طلوع الشمس، والأمر في هذا واسع همشيا يبكر. نعم يعني ننتظر الصلاة التي في المسجد، الأحسن ننتظر الصلاة التي في المسجد. في ناس يجون بعد صلاة المسجد، لا هي بعد الصلاة لا بأس، ما بيشكل، هذه سنة صلنا على ما تمسحنا في الإضحى إن ضحى وإن لم يضحي، إيه نعم، إن لم يضحي لا بأس أن يأكل، إن لم يضحي لا بأس أن يأكل، لأنه لن يأكل من ضحيته، لن يأكل من ضحيته. ينتظرون الخطيب يعني نعم نعم نعم نعم يروح يتوضا، اذا نام نوم ينقض الوضوء يذهب يتوضا، فلا يجوز يصلي، اذا نام نوم مستغرق فانه يذهب يتوضا. نعم تشميت والسلام. نعم. أي الروايات؟ ما رجحها. إليكم. نعم. التأميل إلى ماذا؟ نعم. أميل إلى السكوت، عدم المرة. نعم. شيخ مسألة استثناء مكة ذكر أنها سنة حاشية في اللي سنة فيه، وذكر أيضا مسجد بيت المقدس اللي صلى. نعم. إن شاء الله، إن شاء الله. بيت المقدس إن شاء الله إذا فتح ونحن أحياء أبشر بالمسألة إن شاء الله.